أيها الأحبة، هذا هو الشريط الخامس من شرح كتاب الجنايات من بلوغ المرام. بين قول من يقول إن قتل الغيلة يجب فيه القصاص مطلقا، وبين قول من يقول إنه كغيره من أنواع القتل. المهم أن عمر رضي الله عنه قتل فيه أربعة، قتل في هذا الغلام أربعة أنفار، وقال لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، ولنفرض أن أهل صنعاء في ذلك الوقت مئة نفر، لو اجتمعوا عليه وتمالأوا عليه لقتلهم به، والباء هنا للبدلية أي قتلا مقابلا لهذا القتل. هذا قول عمر أحد الخلفاء الراشدين وأرشدهم بعد أبي بكر رضي الله عنهما، وهو الذي يأتي قوله فيوافقه حكم الله عز وجل، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إن يكن فيكم محدثون فعمر، أي ملهمون للصواب فعمر، وقال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال ان يطيع ابا بكر وعمر يرشدوا، قال لو اجتمع عليه اهل صنعاء لقتلتهم به، وهذا وعليه فتقتل الجماعه بالواحد بشرط التمالؤ، لانه قال لو اجتمع عليه اهل صنعاء يعني تمالؤوا على ذلك، فاذا تمالا جماعه على قتل واحد قتلوا جميعا المباشر وغير المباشر، لان قتل المباشر واضح وقتل الاخرين لانهم سند له، لولا أنهم أسندوه لكان يقدم أو لا يقدم، لكن إذا أسندوه قووا عزمه وقتل، وعلى هذا فيقتل الجماعة بالواحد إن تمالؤوا على ذلك. زاد الفقهاء رحمهم الله أو لم يتمالؤوا لكن صلح فعل كل واحد لقتله، مثل تصور عليه رسول الله بدون ممالاة، أحدهما شق جنبه الأيمن والآخر شق جنبه الأيسر، فمن يقتل؟ يقتل رجلان، لأن فعل كل واحد صالح للقتل لو انفرد. شرف بارك الله فيك. ما هو الفرق بين القول الأول والثاني؟ أي من يثبت ويقتل، إن الأول أمسك من يقضي يقضي والثاني تمالى معه، هذا تمالى أيضا، ما تمالى التمالى الاتفاق من أول الأمر قبل الفعل، وهذا كيف؟ هذا قال رد الواحد رد هذا رد هذا وهو مش شاهن السكين فأمسك، هذا يعني عرف يقضي إيه، لكن ما في قوية، لأنه من الممكن أن يعرف أنه يقضي وأنه إذا وصل يمكن يمنعه. نعم. موضوع الموالاة وعدم الموالاة غير ممكن. إيه. يعني قد يقول القاتل مثلاً أنا لم أمالك. القاتل. الممسك. إيه. قد يقول الممسك أنا لم أمالك. الأصل عدم الموالاة. طيب إذا مال أو ثم ادعى عدم الموالاة. نعم يحلف ويمشي. إذا يفكر القاتل بشخص هذا. لا ما. إذا لو قدرنا على يعني كل احتمال. إنه سيكون سببا لكثرة الإمساك ليقتل. نعم، كثرة الإمساك ليقتل. فهنا للإمام أن يرى رأيه في هذا الموضوع، وما دام المسألة فيها قول بعض العلماء بأنه يقتل الرجلان، يمكن أخذه. لكن. ها. الدليل أنه يحبس وذا تقتل. لكن قصدي هل في دليل على الموالاة؟ حديث عمر. حديث عمر اشترك. ما اشترك بارك الله فيه. يقول لو تمالأ، ما قال لو اشترك في أهل صنعاء. نعم. المشير لا ما لا، حتى لو أمر مكلفا وقال يا سام ابتل فلان، والآمر ليس له إمرة على المأمور فذهب فقتله فإنه يقتل القاتل. نعم. إذا كان الشيخ القاتل رئيس المسلمين يتأثر بكل قوم ويقول أما إذا كان صغيرا فلا بأس، أو مجنونا فعلى الآن، وأما إذا كان عاقلا لا غير الشخصية، ولي أنا أدرى بنون أي لا لا يقول أقضي أعطيك 100 ريال، قال لا أقتلهم يقضونا. نعم إيش هنا أحسن، لو أكره يا يعني. لو أكره فهنا يكون عليهم جميعا. نعم لكن لو أنه أمسك إنسان واحد قوي وأمسك إنسان صغير الجسم ثم ضرب به آخر، من القاتل؟ المباشرة الصغير. نعم صغير كالآلة. أنت قلت على الصغير ولا على الكبير؟ على الرام له مرمى أخذ تذكره، على الضارب ليش؟ لأن الثاني كالآلة يعني مثل العصر. نعم عقله وعقل الخطا هو الذي نعم يعني الاخماس. نعم تبجين الزياده الاخماس ولا غير الاخماس؟ قال بعض العلماء ان المقصود الدين المقصود القول. نعم لا غلط، لان الحديث مقسم، كيف نقول القول والرسول مقسم؟ عقله وعقل الخطا وذكر القول. قول الجفن هو القول؟ لا الجمهور ما في قواعد، يعني ما في الام عين، من نقتل؟ نقتل كل الامه هذه. نعم نعم اراد ان يضرب الماسك فجاءت عليه، اراد ان يضرب المنسوب فجاءت عليه الماسك. نعم هذه خطا، وقال بعض العلماء انه عم، لان الخطا ان يفعل ما له فعله وهذا ليس له فعل فيكون عمدا، ولو قيل به لكان جيدا حتى يقتل هذا وهذا، هذا ما في بفعل صاحب وهذا بفعله، يقول انتهى الوقت. عمر لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم، سبق لنا ان الذي اشترك في قتله اربعه وان عمر قتلهم به، وقال لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم به، ان صنع بلد مدينه كبيره لقتلهم به. فيؤخذ من هذا الحديث أن الجماعة تقتل بالواحد، أن الجماعة تقتل بالواحد، لكن اشترط العلماء في هذا أن يتمالؤوا على قتله، يعني يتفقوا على قتله، فيقولوا سنقتل فلانا، أو يصلح فعل كل واحد لقتله لو انفرد، يصلح فعل كل واحد لقتله لو انفرد، يعني أن يكون فعل كل واحد مهلكا لو انفرد وحده. مثال الأول، اتفق أربعة من الناس على أن يقتلوا فلانا، فحضروا إليه فقتله أحدهم، وأما الباقون فهم واقفون، إما أنهم يحرسونه وإما أنهم يهددون القتيل أو ما أشبه ذلك، فهؤلاء يقتلون جميعا مع أن ثلاثة منهم لم يباشروا القتل لكن كانوا سندا للقاتل. ومثال الثاني، أن يرمي أربعة شخصا بأحجار كل واحد منها قاتل لو انفرد، وهم لم يشعروا، أي لم يشعر بعضهم ببعض، فهؤلاء أيضا يقتلون جميعا، لأن فعل كل واحد منهم صالح للقتل ولم يعلم عين القاتل، يعني أن القتل حصل بفعل الجميع. فأما لو انفرد أحدهم بالقتل ثم أجهز عليه الآخرون فالقاتل الأول،

كيف؟ بعضهم يريد الدية وبعضهم لا يريد. ما أحد يكبر عليه. يعني شيخ الدية تقسم كاملة، أما يأخذون نصيبهم فقط من الدية. يعني مثلا كانوا اثنين، واحد منهم عفى والثاني معك. فمن يأخذ الثاني لكل الدية؟ لا نصف الدية. نعم. فقط من الدية كاملة. لا نصف. هي كالميراث تماما، توزع كالميراث. لو كان معهم زوجة كلها الربع والثلث. أم لها السدس والثلث حسب الحال. نعم. شيخ بارك الله فيك، يجوز للمقتول أن يأخذ الدية، هل يجوز ممكن في بعض البلدان التي يتصف شرع الله عز وجل؟ هل يمكن إيش؟ يجوز في بعض البلدان التي يتصف شرع الله أن يمكن أهل القتيل والقاتل نفسه يمكن أنه صفر حتى يقدر شرع الله بينهم، يعني يأخذ دية أهل القتيل، يأخذ الدية الدية والقاتل يأخذ. يعني الآن في بعض البلدان إذا قتل، فهمنا فهمنا، بعض البلدان ما يقتل، إذا قتل أحدهم الآخر جزء ثلاثين. طيب ويأخذ خلاص. نعم. لكن دية دية دية ما يسع ولا نسع. ما في أهل القتيل يتربصون به يا شيخ، لكن هل إنه يقتصر على الحبس؟ نعم. سنتين أو أكثر بدون دية؟ ما في دية. بالنسبة للحكومة ولا قصار ولا أي شيء، ولا قصار أي. كيف؟ القاتل يمكن قصار، ما هو ممكن يمكن يمكن القتل، وبعد ذلك الحكومة الذين يقول أهل المقتول أنه كان عندنا كان يزورنا، وهذا ما قصد ابحث عنها. طيب معناه ان يحتاج الى اقامه البينه، فلا يحتاج الى اقامه البينه، لا بد من بينه ان هذا الرجل قتل صاحبه. هو هم قبضوا عليه يعني بالشك انه هذا مشتبه المقتل، ما يكفي. نعم. ما يكفي، اقول هذا لا يكفي. اللي فاهم السؤال وانت ما فهمت الجواب. ثاني شيخ اللي هو رجل قتل نعم. رجل. نعم. ولا هؤلاء يعني لما يعني الحكومة تقول لن يرفعوا الأمر إلى الحكومة. مو لأن يرفعوا، قبض عليهم خلاص، انتهى. قبض على الرجل انتهى، هو في السجن. طيب. ويعني توحم عليه سنة سنتين، طبعا ما ينفذ ذلك. زين. طيب. فيعني قال هذا الرجل قبض عليه الحكم، طبعا قال ما قتل. طيب. لأجل نقنياته لا ينفع الدين. طيب. لأنه حافظ لأنه تنقرار أهل القتيل على أنهم يعصوا الدين. طيب. فإن كان في خارج. وإذا قال ما قتلته تطلق الحكومة؟ إذا قال ما قتلته وتبين أنه كان في مكان في مكان ما، وتبين أنه كان في مكان وقت وقوع الجريمة، فيتركوه. وما وقف عليها دلة، ما قال عليها دلة. طيب. إلا عليه شبهة. يعني في هذا الحال لا بأس أن يقول ما قتلت لكن يتأول. يعني ممكن يعني يكفر. ممكن. لا مو يكفر، يتأول. مثلا قاتل يوم الأحد. قال ما قتلت يعني يوم السبت. ما أكيد هم كيف؟ أكيد هم يعرفوا هذا. ما هو بأس. الحكومة مش تريد. هذا في القلب. لا لا ما يقول. في القلب. هذا هو التأويل الذي ذكر الرجل. في القلب. يقول والله ما قتلته، وهو يضمر يعني يوم السبت وكان القتل يوم الأحد، أو والله ما قتلته يعني أيها الأخوة في ختام هذه المادة يضمر نسأل الله أن القاتل في لقاءات متجددة. نعم. أهل القتيل يتنازلون مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.